سلام. ثاني ابو نور. Thank you. يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ تجل وحدك انت. اللهم صل على النبي. انت معانا والله. تفاقم بينكم وبين بالرب بكم وجل Thank you.